الشيطان الرجيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة تفخيم الله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد والله بركت بك أتمنى بحرف التحقيق الله قدرون أتركت وتناكر الله نصركم الله بتفخيم الله لأن اللام إذا كان مفتوحة أو كانت بعد فتح أو ضم تفخم كما قال ابن الجزري وفخم اللام من اسم الله بعد فتح أو ضم كعبد الله يعني. ولقد نصركم الله بركت الله رداك ببدر ضم بال وبوتا بدر اسم مكان فابعدوا عن المدينة يعني ودعربا من عمر كاربا بلاي كيلو متر قال للشلال قيل بئرنا وبدر تبالغ وقيل اسم ساهل بئري قرقلنا قفر الولاد بدر الولاد الزاج دائب بوتان وزرسنا ونسر ببدر في سعيد بدر بمكان بدر أيام في شهر رمضان في يوم الجمعة في اليوم السابع عشر منه رمضان صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين بالقوم في السنة الثانية من الهجرة الله بارك رداته وأنتم أذلة والأذلة جمع ذليل له يتورستون أي هي معنى أيضا لعدد بعدد أنا أساس التهون ولد فرص بيشان أبدال إلال يعني إلنا يمكداد إلال غافروش ترس ما تمالات شينا تشاو سينك سيدك أولي نقل إذا وطوال مسلموش أو قال سينك قال سيدك بدين قسنو إن قد داي يا قطع ما تشاو مالات وأن تقول الله فروهون من قد عن مخالفة أمره إيهو الله إرادات شغال الله متفرق هنا الله إرادات شغال فاتقوا الله لعلكم تشكرون الله أنت مسجد من زند الله أنت فروت تزاز أنت عزيزون إيهن ما ذاك الرجالات شو من دنو نعمة الله أنت مسجد تغزوت إيهو شكرنا الله هو ولتا ولون لي يعني ولتا ما لنو ما استعوصه كذا نهي ولتا لوالن لي كتا ما تعزيزه كل كلون مكال كره تزاز مفز أما شكرنا ولذلك علّلوا لعلكم تشكرون أما سكانوا التونزل لكن هذا كارثين كنبر يوطوس كذا في بزوم من دي الله جب دمج وشير عن سبا زمتا سكت زمتا وشنا تشعر يأكاهيدوس فما جمّر زمتا لزام أنا صاهونه كذا كافي وزداد هنا كل هونه إن كنت إذا ماتوا دين مكونا قف حقو فالنسو قام هونونه لكا ما شنف نيكتالو لسو بزاد بسينك بسيتك عيدا لهم الله بما قزاد بدينونه تقوان بما لابسنه بما الله جل وعلا إهل إلى دم ودخيت من جدي بما جمّر أو تقور ديلو لمسلم ودما أدركو سلسي مرتع لبس تجربة ودخيت من ناك نزمت بالزمتا قدم نياغل بنقري اللهم استعقم ديلو لنانتينه ولا تهين ولا تأذن وأنتم الأعلون ولا تهينوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. ثم قال إن تقول للمؤمنين باركبت إلى سعبوس ألا يمي أن يكسير أي لك أتشو منه أن يمي الدكور بكتاتش إلى الجداتش بثلاثة آلاف من الملائك بسرس تشي كملائكا هنا سراوي حيد دجان مسوين منذري أم يورد بوند الله يعني إذا كتاتش أي لك أتشو منه بلا يا الكبتي لا لا ونجدي أو ملائكة وش بقدر قال بسفتين وردوت فوز إذا أمست لا እንግዲህ አጠቃላይ ያሰንት ሆነ ማለት ነው ስምንት ማለት ነው ወይም ግን ደግሞ ሱረተ አንፋል ላይ በዲአልሽነ ላይ ከትላል አስር ይላል አጠቃላይ ዘጠኝም ሊሆን ይችላል ያ መላእክት እና ኃይል ሰራዊ በአሰቱ ማጅኑድ ሰማይ ለጅኑድ ሰማዋት ወራ የሰማይ የምድር ሰራዊ ያላህ ነውና ሱብሃንአላህ الله ملائكة وجزء كثير ردتوا علينا أن الزين جبريل عم نسمعتون أصدفوا وبسوا أيضا حيثوا مكتبار فرص لا يكونش بالعلا يميدار فرص لا يكونش بالنج شاش تمكيمو ميكائل بن بزا كلايك سماي باي شرقود بلان لفت إبليس يجواسبة على سورة الأنفال وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فناتم ظاهرين فاسرنا في ناس ليه طباتي أتشوني خلافي أشدينا فلاتوا قالوا كما كان قصق قصاج خطور ميدا وذا بدرك أسقبا جوالا خلاي جبريل ميكايل اندي شرقوا بسيلوا سياي جدي فلما ترى أتلسي أدا نكس على عقله وقال إني بريه منك إني أرى ما لا ترى مني خاف الله فإن ترجع الله ما تقول هذا رأى جبريل إلا جبريل أيتون إلا بسرعة ابن مالك الجؤسني بس أيضا ونون لكافر بك على الناس إبليس يكتبوا بلا تقبى بولا خلا يا ملايكا دجن سيائي كده يا خال دبو ملايكا عندما يتشان إبليس أيها عبرو دروك الناس نوروها لا أفن كده وطونا منش لا أدن بما نفلتوها فإذا ودعو لفقا فقيني على ما لا ترين يخاف الله شوف شوف الله نفل الله نفل الله نفل قصار بول وفتو أبورسو عجا وشل عبر بلا أفن الله شيء إذا قل المؤمن بارك الله فيك علي يكفيك أي بقى أتهم أنا أي ميت أقول لك أتهم ملقسوا بثلاث صورت الشي ملائك كملائكة وصورت الشي منذرين وبقف وردوات إذ يهي ربك على الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الله سفر بعدا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان يا أنت أنسان يوم مسلم كافر لما تعطوا هل تسير وديا ورد وأن تعطوا كل مسلم ودقا ميكورتا إتاي ملائكة تصوروا إتاي منها سبحان الله قال ايه اذا ما تو تقلقوا خلاص لازم بلو جبريل عند النبي ده قاعده ما تعدون اهل بدر فيكم يا بدر مين كنانت يا بدر كرتطاروا مسلموس اندمن تقطروا الله بلو زي كده من افضل المسلمين كما سيبوا يطلعوا بلال نو من قطراتوا وكذلك من شهد من الملائكه افضل الملائكه يعني كملائكه ما انت تتدموا كملائكة بلائكة بلن نوم من قطرة ولا هذا أصابة دين كالذي أصابة تالوت اللي جاوزوا النهر معهم سوسمتوا أساسوا استنبروا يا تالوتوا من تنوش يعني النهر الأردن يألفوا نهر الفتنة سوسمتوا أساسوا استنبروا إلى هذا إنجدي ياو حيل لك بدين بعلى إرداتا بعلى إكزا حيل إنني قلت اللي قصر يا الله ما استمر إنجي ما شنف لذي بلو يأود كان سوسن درسباته لذا بلو رأسات بكتا سيادركو كده يوم هنين عصر أولاد تشي وطو ربا ويوم هنين أجبت مكسرات فلم تغني آنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض النار هبت إلا ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة إلا فلاك بك لا يبوت الله ردتو أجسوا ويوم هنين قال إذا أسلام نغرب اليوم منك عصر أولاد تشي سراويل وطو معنما يستنفن بروالو نسو يتوسر شنفت لك قبات إلا راسن بما مكتا ومدرك مأسيان كسروا راسن كتا يدقفوا حيلين تتكن سنكن مكتا كتا بشنفات الله عن إذا تقوان تلاب سو بميتاز ومسارات مخالفة سيادرقوا كدفوا يا الشنفات لو منذ بلا آود إن تصبروا كتا كتا شوف صبر سبب الفرج ولم أن النصر مع الصبر إن تصبروا على إحداء وإجه بجهاد مشقة على ايش يعني مشقة لقاء نستبر قول وتتقوا الله شر تقوى من جذر بقور ميدان تقوى السلمقال تقوى بل بزوم ذا شنفت نعمت او بقور ميدان بسبب المعصيات وجاء بواب البخاري فقال باب عقوبة من عصى اميره بدعاء مثال يا بل اهود كان بسابه يدرسه ولا تعالى عنك فراته ويأتوكم من فورهم من ساعة ما أدعون وفتمة كذي ساعتاتكم كما تقول الله ملايكا واج هذا كذي كذياتكم يمددكم ربكم كتاتكم يلقفاتكم حال إيهو صبرنا تقوى وقال خلاص كتاتكم يلقفاتكم خمسة آلاف بعمس يا سلام الله أكبر من الملائكة مسومين كملائكة ما لنا وعمست الشيء الله الذي مسومين جائلين السيمة ملك كتاب الرب يهون فراساتهم ملائكة ونشاش أمطبوا قيل نجشاش بإتناجة وفرساتك أمطوا عبيت ما مردي فيه رسول الله أمطان لا يتفنات ما كتاب لهم طب ملائكة ذر لكن عاصم يعني كذي بطان قوت كذي لو كارسين كارس لزام قومه لزام مسائل لزام التزكاة جبتهم لزام متملات ورنو لزام مسلمون بذات حناسان كافرون كيف بلائنا اتشو منهم أماراتي تفاتشو نبي عليه السلام حطف بربه واستصرق به واستغاث به يعني الله من تلك هذه إساء فلا تغذر في الأرض عبد الله من تشاء إن شئت فلا تغذر في الأرض أبدا الله من جزني وعدا كنر وعدا قباني قال هنا يا رب ستدفت الله تجد سيدان حتى وقع رداه عن شقه ورتب كل اسكبيوت كلال قابي اتشو فأخذه الصديق فانتزه وقال كافيك مناشدتك ربك كافيك رسول الله مناشدتك ربك فإن الله سينجز لك ما وعدك وقعوا تعالى الله عن دج مطناك يعني من محاد أن الله قال كده قبالوني أما الله اللو تارجلو على تشاو كذا وقد لبس درعين لا وهو يصيب في الدرع ويقول سيهزم الجوال من الدبور ياله قال لهم التراب شاهد الوجوه يعني ياله يبطلاله دعا قال وزالة أيش في مقر القيادة كذا يقول هندو أسياد رقوك ذي ثلاث وهي مطع ملائكة غرف إذ يهي ربك إلى الملائكة عني معكم فثبت الذين آمنوا عند عصر انجيز أنو أرقوا أبرتات تؤتشوا سبحان الله ولا يؤيد بنصره من يرشع لذا درقوا أتشوا الله الله الله مسومين جائلين نصر من كده درقوا خلاص تصارت لفرنا كتف شفشف انت شرك هذا رب فنزينا ما فرال لكوتش نواية ابن خلف مسار سلوس ان أفضل الأبي معيتنا مسار سلوس نابو جاهل فرعون هذه الأمة يعني المخزوم الذي كان أشد الناس عذابا لرسول الله يا الله سنوش كف أرسى الزارين بلا سنوش سبا مرقوا سبا قدر وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما جعله الله يلدي اليوم يوم بدر دل مبقنا فلا درك إلا بشارة لأن أنت بالصلاة انجيلا بس انجيلا سلال الله أكبر شوف بذو كده سرطاته مؤمنات انقطاته لدين سلهونا كافره من مصاره سلال قشتاته سلال الرضا بكافروته ذاته وكافروته من دلنا ما شوف يعني لدين مجأنكاته ومعصباته بذو سلال نبرا يعني نقر شخص من الله بالصلاة وإذا ما نقولون با الله نصر با الله مرضات فكرين أمان لما هنا تشو الله سيراتات شو كذي مرقاتات شو مر الله تشو جن وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم فرداتا إلى الله إلا من عند الله قال ذن العزيز الشنافي على كيم تبابا يكون من جيلا الله قال رضا من ميردا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدي ولا يجد بنصري من يشاء ينصر من يشاء ويكنصره لك ما بنا كثيرا ويكنصره الله ببادر نصر كم وينصرك الله نصرا عزيزا إن تنصر ينصركم ويثبت أقدامكم نصر فجاءكم فتح نصر وكرت المنصر وفتح قريب نصر نصر نصر نصرك المؤذر يا رب هي النص استنصار يا وطور ميدا كوتو كل نجر أمالتو بسنة وبتوهيدو إخلاصاتو نياتو بنبي يسلم الريك عدد لهون طور ميدا قبتو لزالة تكبر الدين يا مسوءة الميكاف الدين مرضات يمي السايف كمونا تونك وضع الله تعالى كهون رب إرزان من رب يوم هنين نظروا سيجاك مسلمون المجمرة ما كتاب عن رجاتو شنفت تلقى قباتو شاشو تكي سووز نظروا كذا نبيه فنزل عن بغلتي واستنصر ودع الله كبغلة ورده الله لما نصر يا رب نصرك يا رب نصرك يا رب انزل نصرك بلو علو فزاها يا وطرى علو تباسين دلت عما نبار قرى تمندسوا يعني تقول قطموا بهالا دل الله قناة تفاتل سنت الشي اربع شي بغل مارقوال هيا امنست الشي جمال هيا امنست ومهارات الشي بالرورك مارقوال لذا يوم هنين الله غنائم وعدكم الله مغانم كثيرة. الله هي يقول من ثمرة الإيمان يقول ثمرة الطاعة ثمرة التقوى ثمرة إيش مجاهدة في دين الله. الله يزكى الجن لأن آخر على الله أن له نمر. الله أكبر. ثم قال ليقطع طرفا من الذين كفروا ليقطع ليقرط فأرد ليقطع إن درك ليقرط طرفا يستعصلا طائفة من الذين كفروا وتوسلوا سنهو كل الإشام الله لا من ذنه حكمة أنه بزاوس مثل مؤال أنت قد لقول الله توسل تمر تمر ركبه على سلم توسل ليقطع طرفا أفضي كورت مرة أي ليستعصلا طائفة ككفر يتوسل سبا مرة سبا قدلوا إلى الله الله الله الله, الله. بالكفر بقضية ولا تمامارة أو يكبيته إلى وارد الشوم على بشين فس يكبيته أو يكبيته خبث إذلال ما إن الذين هذا الرسول كبتوا كما كبت الذين خبث يكبتوا خبث عنه أي أزل يذلوا إذلالا ما لنا يعني بشين فس من دنه ليوارد فينقلبوا خالبين ملس يتواردوا أفروا مالن منهم سيستاكى الله جاسبوا النقر من دنو هي نقر جن ياسبوا النسو محمد اسكن كاتيو إراشو أكسيتن أرسان إنما تعلم بلو أبو جالو كأبالا يتمحصو تسالمو يا رب زندنا قرات ما اندون أنت تاكى الله ما يتاوقون عمد أو ما اندون تاكى الله إنا يان من ذاري كان أواردو لدو أردو والتائلة إن تستفلهو فقد جاءكم الفتيلة يا جنة براكش على نفسي أيضا وكان إنسان عجوه الإنسان بالشر دعاء بالخير سألوه هذا الرقا أو قطعمه ودا تشوف الله قلت أقول أطفو وكان رسول إذا ظهر على قوم أقام في أرسة ثلاثة ثوث كان درس يكون ينبر له كذا ودا ثوث كان قويته ودا بزيهد يسنى السبت كان في قرب فأمر بجوثاتي 24 من صناديد قريش كقريش مكان توتش وذا يعني عرب توتش ريسا نشك ماتش الزاق في القريب قريب بدر ببدرو مال النو قدر مال النو كيتا توتش بلوان كذا قانو بطن قيام ما نبس المساتش وموتو تقرو نبار الله سمروا عشتونا إزالا يمتو نبي عليه السلام يا أبا جاهد يا أبا فلان يا أمية يا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدتم ما وعدني ربي حقا بلو يجمر فقال عمر ما تكلم من اجساد لا ارواح فيها روح للون اصالات من دنو بان الجنود بلو ارادتهم انهم لا يسمعون فريد ما عند باسمع منهم ولكن لا يجيبون كان نسب ربنا تستمعون يسمعون ما سيسطون ايه ما سمعت هل استدل به يموته اللي سامع فاسدان اي جل وانما من دنو لمؤجزة لنبي مؤجزة خاصة من الله هذا الرجل وقال جل وعلا وما أنزلنا في القبور قالوا باطل على عمومه إيه لنبي مؤجزة إن مؤجزة نبيلال كذا سوس كان قويتا يا الله سابلاو قال سنجدي باقي وقبل الله تسجين الله شاو ودا مدينة تملسوا مركنيا ونيداو يقدلوا سنقدلوا كذا يا أبو جهل كمال انجديس تقدلوها نمو غزنا نوازنا نوازنا واتلوتا حضرا نصر انقذهم قمت سامتا كذا مالتنا يسون انفن مالنا وقيمال لنبي در سيدا كذا مرقاو دلتا قناصاو سيفون قمالون ذات الله مرقاو كذا مرقاو سنة عباس سنة عقيل سنة ليلام ليلام نبر كذا ودا مدينة مسرورا فريحا معززا منصورا مؤيدا محفوفا هنا ومدى مدينة تملس مدينة ومسارف تقبلات وصو دستنيا هونو مالتناو يا عمودي دستنيا هونو يلي جاشتو مموت على سكزاتشو شبهين دين كذاتي لدين سلقومو انجدي نجاشتو بتموتهم يا استنسو يا باروان مدين قولاتنا طور اندازو هونو مدينة قبو فلما بلغا السفراء من بالبوتا يعني عقبة بن عبي معيط عشق القوم هنا الذي وضع على رأسه السلع يا مدين فرس بجرباته أثار رفباته والذي تنقه وهو يتوف فكعبا ذاتي تبد النقع وهذا الرجاج والذي وضع على عنق عند ذات رب طينا تسكنوا هذا الرساو وقوة ابن أبي معيد قتل صبرا بصبر بقدال تاسرو انغتو نر تدرجا يلا كذا عند يهونا هنا يبدر مشابچرو يهن يمسلان ثم قال جل وعلا ليس لك من الامر شيء او يتوب عليه او يعذبه فانهم الظالمون اي وردوا دمو نزلت يوم قصيرا رباعيه النبي وشجوج الميمون يأهد زمتا او كبدرو بامتونو يبدو برمضان نبار يأهدو بشوال عصر عمد استعصر سمنت باللونو يتقاعدو ياو يبدو زمتا تلك دل نبار تلك بكاثر الشنفر نبار كذا كاثر الشنفر عمد سو انجدي اندالك سجلو نبار كذا دمو وجه يمادرقين اندفان دي مادرق نيتا هم شاكو سبستبو ودا سوست الشي ميهون سراويت اقاقوم ولاد بكناتم ان يامنا عندشي هنا الله شنفنو ركبت ما رتع اللبين إن ياهن يزي وغروشا تشن إلقيت سبب مكينة هونو حمدان محمد النسو مقدل اللبين النسو لكبات وفاس مدرجة اللبات ملو كبابانونا يا ودتو يا وري درسا جو ساباو ساويايو النوتا النوتا ملونا ببسنا درسا النوتا ملونا بلاي انتراتو نفسو نبار نبي كلافة سبب محمد سيتشنو مانو كذاك أدمو جبل أهود يعني نبال بوتا درسو ከዛ እንግዲህ ዳጇ ሲያደርጉ ሲሳጉዱ አደሩ ከዛ ጣላቱ መጣ ቀረቡ ወሬ ደረሳቸው ከዛ እንግዲህ ፈለማ አሪማ በخطوره الموقع ايه ሰዎች ያዙት እንግዲህ አቋም በጣም አደገኛ መሆኑ ሲያውቁ ዘ ያው هو امحر الناس في سياسه الحرب يا بطور امرار በጣም ይቃታላቸው ጮል በልህ ናቸውና አምሳው ተካሾችን አብደላህ ኢብኑ ጁበይር የሚባለው ማሪ አርጋው እዛ ጀመል ኡድ ላይ መደባቸው በጣም ተካሽናት አምሳዎችን ማናሸንፎ አይገባ እናሸንፎ ብንሸነፎ እንዴት ዳሳይመጣላ ዘቃች እንዳትወርድ ብለው አለዋቸው አሞራ ያንዳንዱ እንደተጠር ተስተር እንዴት ዳሳይመጣላ እንዳትወርድ እንዳትለቁ ብለው አጥሂን እህኑ ዝሁራ ጀርባት ተጠቁልኛ ፍደፊ ደፍተር እንደማለ ፋራ ካልመጡ ግንባር ለግንባር አሸንፉንም አብሽሩ ብለው ከዛ እንግዲህ ወራዱ ገጠሙ መጀመሪያ ጊዜ እንትኑ ደውላው እንትኑ ሽማሻነፉ ለሙስሊሞቹ ያ ባንዲራ ተሸካሚዎች ያው በኒ አብዲዳር ሙስጣፊ ኢብኑ ዑመይር ወገኖች ነበሩ 11ዱን ጣሏቸው ባንዲራ ወደቀ ከዛ ወደቀና ፈላስ መሸሽ ጀመረ ተወሰነ ከነሱ በገብ እስከ 30 ምናምን ይሆን የሞቱ ከካፌ ተገድለዋል ይላል በዛ መካከል እንግዲህ መዚህ ያቀው የልገዲማ አሉ እነዚህ የጠበቋቸው እዴ ነቢ አረፋቱ አረሚ ተጥቃለ የቁረሽ ቴቶች መውቱራት እና ሂንድ ቢንት ኡመያ እና ማደናው ዘውጀቱ ኢክሪማ ኡሙ ሐኪም ሌሎች ሌሎች የበትርካም ወገኖች የተገደሉባቸው ይሄን ወርቁን አርገው ያብለጨልጫሉ በጦር ሜዳው ዘራፍ ይላሉ يعني واهن بني عبد الدار يعني بكل سيف بطاري قطعوا اياله يعني هلال ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق وان تدبروا نفارق فراق غير وان درب مراد انجد اياله مالنا كقطعتوا خلاص ان شاء الله ان انت تتقاقفاتوا على تفرسوا تعالى قالاتوا نفارق فراق غير وان ما يوجدوا لكم الله ان لياتوا على حيا بلو هلال በዛ መካከል ባንዲራ ወደቀ ሽንፈፋፍሮች እጅጋባ ማሶች ጀመሩ በዛ መካከል አቅበሉ እነዚህ 20ዎቹ ማለት 40ዎቹ ወረዱ ወደ ገኒማ ይቅባል አደረጉ በዛ መካከል አንድ የቁረይሽ ሴት ከካፍሮች ባንዲራ ያዘችው ፈልተሽዋውላ እንደጋንጦች እንዳዲስ ማለትና ኃይለት ተናከው ጋጣሙ በዛ መካከል እነዚህ ወረዱ እንደ አልቂታል ኩሊ ንቃዛ ያባጣው ጦርነቱ ተከፈተ በዛ መካከል خالد የወካን አላ መይማይቲ ቁረይሽ ጀይሽ በቁረይሽ ሰራዊት በበስተቀኝ ቀኝ ጫዋች ነበር እሱ ይዞ ለኢክሪማ ያግራ ነበር خالد ያቀኝ ነበር ከዛ ይዘው ገልበጣን ከተራራው ማአተው ስለሆነ እነዚህ መከላከል አይቻሉ እነዚህ ረገፈዋቸው አስሮቹ ነው ማአተው ገልበጣሩ ኋላም ከፊትም ድብልቅልቁ ወጣ በቃ ሱብሃንአላህ በዛ መካከል እንግዲህ ያው ያ ቀውሚ እብሊስ ጾሃ ወደ እሱ ዞር ሲሉ ያው ዘይፋን አባት ገደሉት በመሃል ማመት ተገደሉት በቃ የሆነው ድብልቅልቁ ወጣ በዛ መካከል ሐምዛ ያኒ የሲቡ ፊል ያኒ ايش ማዕሪካቲ وثوبا ليس قد تفيد الدار في تعالى الله دون كنتسا بذا ما كا يا وش نار وينك مسا شك كبر تطقونا وين دوما وشك تطقونا با لا كرو وغا وجقا كذا حمزه ودينك تفاتك الله جاو نبي لمقدار ان الله كبقوا حسابو ذكرك قوتوا على بقى ان الله ذكرك قوتا تنفاتوا لقوا ترسدوا وتوا بذا ما كبر كبقوا اجنبي ودا سبع انصاروش نبروا الذي كان في كلاكا في كلاكا سبات وقفات ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا فلس الخير وكذلك سعد بن أبي وقاص المشيار الذي لا تبتشى قرنها الذي في كلاكا في كلاكا هل نمانا فلس الخير وذا ثلاثة ذات أجب وستوقت والقابل ومدى درقوته قرب سيد الأحسي الجدي لو كنت بسم الله لما رفعت الملائكة تكلاكا سعد من ذلك تكلاكل عشبت دفاع ما توشيه ما يكلاكل وما تكلاكل تكلاكل إلال يا ونبي والزاج مكاكل عبد الله بن قميع ميبال عن كذلك سيمتات شو انتنا اتشوه جوك لان كذلك سيمتات شو ايه حالة اثر من فر بذي قبضاء ايه قسلة ترسات شو فسابر عزا مكاكل انجدي والزابر حين نزيه هاي لنا دفاع في عدربه لذا مغربي موتو تبال خارج عزائم كثير وني اتو ودك عبك نبي موسى من نار قال دي نبي موسى بس ما موسى على باس موسى على ما مات يا الله بس ادرس انت ما ادرس على باس من نو تبابالو بزا ما تاكل اللي ياو نبي يوغا بزا ما تاكل ابو سفيان افريق محمد افريق ابن ابي بكر ابو بكر افريق ابن الخطاب لو ار بكر بن ابي نبي لا كذا ذم بالو قال عمر ما خالو ان الذي اعدته الاحياء وقد بقي لك ما يسوك يقطر كاتب هيوتال غانا وانا وانتين ادقا ما يدرسو تعال من مرهون جلو قال عمر على السالو لنا العزة ولا عزة لكم عزة لانيانا لنا انت الا الجاتو ما ستتوتون بل النبال الله مولانا ولا مولا لكم اتلو من دي بلو على انقدي هنا وهنا ببس ما درسا مطو نا ابو بكر نا ابو بيدا نا عمر مطو درسنا بيهدنا تقوس لوال كذا تصدي سؤال تلو او طوالو بزا مكاكال يعني يودق بقى طالها اقعطو يا ينتو يطوم يصيفو ميت يقصفو ميت يجو زيلو شلت يده الى ودق خلاص خلاص انتو دي وندي ما تشهون دي روالو كذا انجدي اي بزي بايزنا تطلقو ننتنون مارنو يا لبسو زطور لبسو براسو قمتو نبر ابو بكر الى القصير انتنا ابو بايدا يدلق تولينا ما في ترسل عندنا دي نكس على سيار سيادر نزل لكتب دي نكلا هون عندنا سيانا صار أراتهم تنسلا فكان مثلنا حتى ما هون هون كسر جوا ده وهم كان منو يورع ليه سيناو بس أبغى جينا هون هون عندي بياو ولا نابو تجاهنا سرعة كان سبحانة بس ابن عمير باندرام في دورة بقدم نزيل وليس امتوال زاري قريشوش محمد انا حمزان لمقدم داستا بسيادة الرسو نبي كان ديكاد انه مقدل على الدنجلو انه يزال له آلاته تو قد يلي انه يزال له آلاته اين يزال قالوا له على المصبر يعني لا تسدو ويستوب على عبدالله قام يا نبي يونس نبي يونس فقنجو نبار الى لك قام يجون ان شرطك سيادة الرسو بقراء الجاذبان قرعون من درسيقون من درسيق وارضاو بازي اهتدنه في حنكي إلى كذا فعلا ما تقول لهم تساعدهم أن تنسوا لا تفنعت من الزباشة عن قبائل سبحان الله يا ولا انكدي سو رجينه بتعم رجينه وهو الكسا الذي لا إفعل عطا عليك يوم أشد من يوم أهود على الجاج كيوم أهود بلد قدر التبوت كان على نبي لا رجاج كليلا يا ولا ولا انكدي يا وبقى نزي كفاروك كلاس مدرش عليه وطو يا نبي وزا مكاكل أبي بن خلفين وقلنا قدلوا تلا كفاتره وذا ثلاثة من عمد قدوا كمسلموش يعني سبعة قدلا ثلثة سدستو أنصاروش ناتشو جاقنا وشكاراتشو نمال رجاله منهم رجاله من صدقوا ما أهد الله عليك نبي مبايا سيادلك بأك أبا أتقب نحن أبناء الحرب والسلاح بالواتشو نبا أين ششم لا لرسو مكفل على ابن كفراد لو نبا سيادلتو شو ألو كا مهاجر حمزة عبد الله الجاش مسعود الميل أم تو أنهم باسوا أفتون على بعض أرادتنا جم تموت يوما خذ ما لهم إيه نسمع كتونه ليس لك من هذا شيء بارا كيف يفسد قوم شجوا نبي يوم نبي أتي أبو سلطان سواس إن ده نجاة وتعلم بلاه سيلو جدي الله من على سوا ليس لك من أمر شيء إيه الأنتي على فين أدرسال إيه مجلس تلاقي جبارو يعني أو يتوب عليهم، ليس من شيء أو يتوب عليه إلا أن يتوب عليه، أو أنا إلا أنا أو إلا أن يتوب عليه. وأن لا توبت هذا الرجل لا توبت تكرم هذا يعني أو يؤذبه ويقول لي كتاته بشلال ويكتاته فإنهم زازالنا دي كتاتهم أكسطوال إن راتوا حكمة اللي بلوها إن دالم يانقان يمرى كور يمرى نبرو مانو أبو سفيان ابن حارب السلطة لما ميسو ومدان أسكت لليتش فلان قبضوا دهاجنا كتشو هند بنتو وطبا السا سلمة إكرمام سلمة خالدم سلمة يعني تتمون أبداً يأتي سلمة إن شاء الله إكبال له سبحان الله لم يدو شهادة لن نزي دمه إكبال ركب الله جل وعلا فإنهم ظالمون بلو على الجونة إهن اكتبال بلو وقنوثم جاركو نبر الله لن نكبال نقر يا أبو مسلم وإرسوال له ديهون من أنت إيه نقر أنت إيه دلم الله يوقعوا نقر على النابر إباب أهون يعتفوا إفادة إيه دلم لكن آسم إيه إفادة الله زند سادة ما سطع ما سطع ما مالت ما يتلكل عندهنا الله وقوثة والسنوتان النياو سلموا أصلا يجعل بين وبين الذي عاديت من ودع والله قدير الله غفور رحيم فتاب على كثير منهم نومت سفر ربيع عندنا إكرمة هند إكرمة نست إن حارث يا وجال وندم إن خالد إن عمرو بن العاص سيدوشو يوم أهد طور النت يمارو ينبرون يا الله اسمنا لقصات شوش ثم قال جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض لا الله ما سمعنا من دلال لو ملكو ملكا وصفكات وابيدنا الله يغفر لمن يشاء لم يشاء عليه رسول كأنه يسوك إن عمد هند إن كسبي سروم على الإمارات الإسلامي لموتوا شهادانا لا نوك كفر نبرو وما ليأدروا بجلاله سبحان الله خالد تنتونة الرسول يهود كان وان ناو لإلكي لسابه السبب وان أربعه سبان ديك التارقو خالد نبر وان ناكور مريم أبو سجان نبر ونم جدا ورزاك حويته من الله من يشاء يقرب البيتشاء انظر إلى هذا الرحمة إلى هذا اللطف قال حسن قتلوا أولياء الله ثم يدعوهم إلى التوبة إن الذي فتنوا من يوم الناس ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم عذاب غريب قالوا لنا قال انتنا حسن يا الله وليه قتلوا فهذا توبتي تقرأت أيه لنزل وشوف لا يتعذر عندي نجاو من العطب لهم نجاني وضعوا أستمقوات وأكالوا وشالوا نكنات من حكمة غنية قالوا يا الله أنت اللي أسعيمهم بيعتفوا بهم كذبتها الشوم كفادا يوشنا الشوم أمر ينين كما أرقوا الشوم توبتي أطرى لهم حكمة نكنات أدني أنت يا الله من هذه الصحان عندي نجاو تعالوا بله لا تستغرب من نجاتهم من أجل أن فعلوا هذه الأفائل إلى الله إلى أي تنسقوا لما جمرا يا بأول الإسلام إيه بأول الإسلام ده بزوج تنسقوا لما رأتوا بخصوص الناس دعاء ما درجو إتشين يوم أخذ بدر سبات شون بيلن كار بزوج إذا رواية قال له قالم سكروا المشارع أشيء سكب أصلا نازل الدرجة إيه بخصوص بزوج الدعاء نصير بتشان كان يقول صار اللهم الآن فلان وفلان بلاه بس دين كنات عربون بس هي نتنسقوا قالنا ملا أيضاً يسمون أنهم ما يلدم أصلاً. جد إنذا نازلة، هم بس يقوم واترس إنذا نازلة هذا كده. بس في شيء إذا لما، بس في شيء هو مليلة أو من أنهم نبض. بعدين زي ما قال، بس لا بس دينا ما أقولي بعد. ينازلة أنهم ما. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. قال الله من أستوتشي والذين يأتي تفارقات أكلوا واتقوا الله الله أغفروا لعلكم تفلحون سكي تامة ونزن بلا أنا فهم دعسا اليوم بالدرسة طوال ورد رس بلو بالدرسة طوال كالدورو كدرسة بغالا مكفى كليل لو هنا كنت أمران لو بفالي نها عن بأي الدين عن الكالب بالكالب نها عن بأي الكالب بالكالب أي الدين بالدين هنا واتقوا الله أنفروا ولكم لعلكم تفلحون نجاة الزن واتقوا النار إساتة تنقق التي أعدت للكافرين لا كافر يسلك أجل كان إساتة تنقق الشيواتهم لكن آتهم يا إساء حرام بلا إساء نومي بلا نجل يأكل أموال إساء ما أصول إنا في بطونهم نارا أولئك ما في بطون إلا النار وأطيعوا الله ورسول الله رسولا بعد ذلك نقول لا يشكوا يتعززوا لعلكم ترحمون يتعزن الله تزن الله رسول متعذر الله الله رسول متعذر يا متعذر يا الله إذنك يا متعال ثم قال جل وسائل الله مغفرة من ربكم كيف هاتف من ربني أسمت لان سراء وجدت الشرع لهم وجدت جنة ما أسكى بأي صلاة بوقت زكاة صوم حج استغفار دعاء صدقاء جهاد بر الوالدين ما أسكى استغفار توبة وزكاة وجنة جنة ما أسكى بعض دعاء صفات سماوات صفات يقول نسل هذا أن السماء عندما يدعو سفا يهونا يعني عدت للمتقين الله لم يفرد زكاة إتالة جلال عند أرى عند خوارج أو قدري عمر أيقاش ولاه سماي إن جنة سماي كونتش أرض السماوات من السماينا دولاي نورما سيدا كونتش إسات يسنا سيلاتشو درجة كراكنا إذا لم مرجع على مسلم أين يكون الليل إذا جاء النهار لليت إسنا لو كانوا سيما تابلا وما استطوا سلاذ بالشهادة للمتقين الذين ينفقون في السراء بسراء بجساك عبتوا نعموا أبقعوا بإنة وعبتوا بجيه وإن هذا والضراء إذا مو شدة مرض بشتوا وطبق بجيه إن قلت ببشتها بجيه صدقة ما ترفع إلا عند الله لكن آتم ببشتها بصدقة من نسك بها الليلة بصدقة من نسك بها الثلاث شفاء من هذه الضعيفة وهو يعني أبي هريرة كذا صدقة دمو شفاء يعني إيش داو مرضاكم بالصدقة ودعاء من هذه الضعيفة كان في مقال والقاظمين الغيظ نديت قطئت يميت الهلال والعافين عن الناس وتعف بكرباي لهم والله يحب المحسنين وقدر جوش الله يبداتشوان يروى أن غلاما سب على رداء مولاه شيئا نطار أو إذا مطار عند باريا بألق أو بغادي وهنا إنسان وطوسي سمر الله أفسسبت الله فهم بدربه فقرأ على هذه والكاظمين الغيظ كاظمين دموه أو كتتا موات مارت أو فمارتا إذن لما إذن لما كاظمين في ياو إن لتنات دم كتتا ويتو بذيب تبدو لأتكا ويتلال قراني ونا كتتا وندا قوي ندا سادر لندا ويل والعافين عن الناس للعالم عفوت أنكار بس دي ما لقومهم والله يحب المحسنين من أنا باب الله بقضى لي ودك أعتقتك بالعالم بل عم تتكى مبات دنيا أعطى الكلوت كفت تجنى دنيا أعطى الكلوت بس دي تتكى من كظم غيظا وهو يقدر أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الشهور الإيني عيني ما شاء عند سواء لون أثار النادوت هي النداج موات ما فصني يشعر بذلك إرمجة موسدي يشعر يوم يقال عن سنة شاك الله أرثو كورانين أسمر الأوال بالعوال الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ويغفروا الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين الناس إذا فعلوا فاحشة أصلي وانجسر فيها قولهم يا لكم يا الزنان يا لبات يا ليلة ويلة ومعربات إذا أو ظلم أمنية في العمل الخاص نفسه بدل وكل يا ونجدي معصية ظلم من نفسنا ولأن وبار الظلم يرجع على صاحبهم نفسه جبت بالشرك وغيرها من المعاصي وإذا مو ليلة أنسى بدلونا راسه بدلوا ذكر الله ذكر الله وعد وعيد ذاته النبي صلى الله عليه وسلم وانجل بها سراس الله ذاته لكن دم توبنا عن رسول الله يقبعوا كاركدان أستغفروا فاستغفروا لذنوبهم لا تفوت فاتحة مهرة الله يطيقوا ما شيء وما يغفر الذنوب إلا الله وانجل ميمر ما نعرف قال لي ميمر آلنا يلي إلا منا سفا من إنكار يلي إلا سيهون قال الله بقى سفا من إنكارينا موترد بين الشرطي وجوابي ولم يصروا على ما فعلوا دموا شرط اندقنا بصروا نقل على ذو الطرق يصروا يستمروا ويستاديموا على ما بصروا لا كبيرة ما الاسرار لا صغيرة ما الاسرار ولا كبيرة الاستغفار بس نشو انجل كذو الطرق بس لأنه هذا كبائر كبائر النفي دار كبائر دموا توبة الاستغفار ماذا لكونا كبائر النفي اللوم يعني لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع إشراك إياكم ومهقرات الذنوب فإن لها عند الله الظالمة تنسو ونجل تتمتم تنسو بلا تبتبال يفلقوا نقر الله مارد الله يفلقوا الله فلاقي الله واسمي كتابته فمن يعمل إذكار ذرة خيرا يرهنه النار ما تبتر مكنا لا تنظر إلى سيقر المعاصي ولكن انظر إلى عظمة من أسيت ونجلت النسنة ما يتلل بهم ينجل كون تلك الناس إنه الله العظيم إنه الله الجليل الأكبر البارئ المصور الخالق البارئ والبارئ والمصور بارئ بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدئهم من غير مثال سابق يهون الله نونا سبحان الله ولم يسر لما فعلوا يلا زوتر سيهونوا ومعوا يوقسوا أحوال متداخلة يعني ايوة يوقونوا فقالوا كذوتروا فاوقوا كذي توبة سيادرقوا كذي الله ميرات شوال طولو كونجر من ملسا طولو ودع الله من ملسا عسر بادر بالتوبة قبل أن تسبق بادر قبل أن تبادر صادق قبل أن تسبق تعالى النزي كهون أولئك النزياء جزاء من داتشو مغفرة مارتانو من ربك داتشو زندمت مارتا ليلة ليلة سميرتا يا الله ميرتا مقطعنا مزات ميشلو وجنات من جنتنو تجري متفسر كون جاء توبت ما جنتها ستتاشو هون كورا سلاة آئي لهم توبتوني انت سيرانا هارو خسروا اتشاب من شوش المتفسر جنتها ستتباش خالدين فيها دوتا المقدر مقدر خلوص دوتا النفس وستناتش والليل جرى على ما نوارث الطول ونعم أجر العاملين يسري وش من دام من ياو أمال إلى ليه توبت من عملنا استغفار عملنا كونجر من ملس عملنا ودخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أدخلت باربين الفالج من قد ندرس سنن بذو سنة وشلال عادة وشلنا لندو الزرقية وشلال بدرو من بيعوش كذي أو جهات تكاهيد وتقدل ويقدل ألا أتقدر رسبت ألا بذو تمثالي سنة سنة وشلو موديل وشريعة وش يرقو الله الشوالي لال ايه من النو يهود كان بمتعوا هزيمان متعوا لاله فصير في رب المدر لهيد فانظروا تملكاته كيف كان عاقبة المكذبين استبابا يوش مدرشا عند من لا عند ودك بدنيام تقدروا تاردوا تمركوا تواردوا بأخيرام جهنم ببقى اتشاو كدنيام مالهون كاكيرام مالهون إذن النسون جزي سبتوا السنة عادة من الله من قبل إمهاره سنة التي الذي خلق من قبل إندار مالنا كافروا بياتم اسكال جزي ياو جزي سبتوا هي النسون يسوي الله بحيث لما دونه هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان للناس في القرآن لا سوى ما برى الرهانهم وما هذا القرآن بيان لهم كلهم وهدى أنت تنيت من الرهانين أكبر بيان للناس بيان ما فيه دلال للبس وهدى من أبنى وموعظة للمتقين توقيت تركانو الجن متقوش ناس تقصاد نو لمتقوش لارنجري قرآن تمسرو بس ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين على باتل في السبر تلك مريض حزن في السماء شهود كان عزيمان بالنساء كسيتوا باتوا نبر وزنا يا من ولا تهنوا ولا تستداك مولانا شيء نكا ولا تحزنوا أستكز إلى الكبر لقدر سوباتش أنهم تجرى وشموت وصاردوا أنه وأنتم الأعلون يا بلا يا بتشونا أمتنا تشونا ربنا بخيرا بتشن بتشنفوا إن كنتم مؤمنين أما يوجه ونفسه من دهون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.